أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن أن نقول أن دعاء المسألة يكون باللسان ودعاء العبادة يكون بالأفعال؟ لا، دعاء المسألة لا شك أنه يكون في القول، يطلب من الإنسان، ولكن لا بد من تعلق القلب، مجرد لسان فقط ما يكفي، يعني لا بد أن يكون فيه رجاء وخوف، ترجو الشيء الذي تطلبه وتخاف فواته، أو تخاف أنك لا تعطى لأنك كنت مذنبا أو ما أشبه ذلك، لا بد من الخوف والرجاء. نعم. ويسأل عن صحة حديث: اللهم أن يسألك بحق السائلين. الحديث ضعيف وتكل ما فيه، ولكن ما على تقدير صحته لا إشكال فيه، لأن حق السائلين الإجابة، والإجابة من صفات الله جل وعلا، هو سؤال بما لله جل وعلا من الأوصاف. نعم. يقول: ما حكم إذا رأى الإنسان ما يفزعه قال يا محمد أو يا شفاعة محمد، وهل تعتبر هذه استغاثة بغير الله؟ لا يجوز مثل هذا، يجب أنه إذا رأى شيء مفزع أو شيء معجبا يقول يا الله أو سبحان الله أو الله أكبر، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند التعجب، يسبح ويكبر، وكذلك عند الخوف يفزع إلى الله يقول يا الله، ولا يقول يا محمد أو يا فلان أو يا كذا وكذا. نعم. يقول: ما حكم نذر ضرب شخص لفعله معصية؟ شلون؟ يقول: نذر أن يضرب شخصا لفعله معصية. أن يضرب شخص؟ نعم. يعني ولده ولا مطلق؟ الشخص ما يستطيع يضربه، ولا يجوز أن يضرب إنسان، يعني يضرب غيره إلا إذا كان مأمورا بذلك وكان له سلطة عليه، مثل الولد ومثل الأمير مثلا وما أشبه ذلك، وإنما الطريق الدعوة، والضرب قد يزيد الأمر شدة، قد إذا ضربته يضربك أو يتمادى في باطله ويعاند، خلاف ما إذا دعوته بالتي أحسن وبينت له الطريق وسألت الله جل وعلا لهدايته. نعم. رجل نذر أن إذا رزقه الله بنين أن يحفظهم القرآن، ولكن الظروف المعيشة لم تمكنه من تحفيظهم، سبق أن قلنا النذر أنه مكروه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير، لأن الإنسان قد ينذر الشيء فلا يستطيع أن يفي به فيلزمه الإثم، يثم، والله جل وعلا أمر بحفظ الأيمان، يحفظ الإنسان يمينه، والنذر لا يغير من الواقع شيء أو من القدر شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستخرج به من مال البخيل. فالمقصود أن النذر ابتداء مكروه، وإذا وقع وكان طاعة وجب أن يفي به، وجب عليه الوفاء وصار دينا عليه في ذمته إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز أن يفي به. نعم. يقول: من قامت عليه الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هل نطلق عليه مشرك؟